يا إيمان يا إيمان، كنت فين فين من زمان؟ يا إيمان يا إيمان، حبك قاسر قاسر من زمان. كنت فين فين من زمان؟